لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الجهاد والسير، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب الأنفال. قال باب الأنفال. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، قال فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال باب الأنفال. الأنفال هي الزيادة على سهم الغنيمة. الأنفال هي الزيادة على سهم الغنيمة، يمنحها الإمام أو قائد الجيش لبعض الغزاة أو الجند لأمر زائد قام به هذا الجندي أو هذا يعني المقاتل، فيمنحه القائد أو الإمام شيئا زائدا فوق الغنيمة، وهذا يسمى نفلا. والنفل حتى واضح من يعني اسمه في اللغة، فالنفل هو الزيادة. فالأنفال في الجهاد وفي المعارك يقصد بها الزيادة التي يعطيها الإمام أو القائد لأحد الجنود فوق الغنيمة أو سهم الغنيمة لعمل زائد قام به. نحو مثلا أن يكون هذا المقاتل قد بارز مثلا بعض الكفار، مثلا كما في بداية المعارك، كان قديما في بداية المعارك عادة يقف الفريقان ويخرج من الفريقين البعض من الجند أو القادة أو نحو ذلك يتبارزان، فقد يخرج بعض المقاتلين من الجند ويبارز وينتصر، فيكافئه الإمام أو القائد بعد المعركة فوق سهم الغنيمة بماذا؟ بشيء زائد، وهو النفل. وكما هو ظاهر في حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكما سبق فالسرية هي القطعة من الجيش، قال وأنا فيهم قبل نجد يعني إلى جهة نجد، قال فغنموا إبلا كثيرة. الجيش ده يعني حقق نصرا وغنموا مغانم كثيرة وكانت كلها من الإبل. قال فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا. لما قسمت الغنيمة على الجيش صار نصيب الواحد 12 بعيرا أو 11 بعيرا، نصيب الواحد من يعني المقاتلين. قال ونفلوا بعيرا بعيرا. هذه السرية بعد الغنيمة أعطوا بعيرا بعيرا، يعني أعطوا كل واحد زيادة على سهم الغنيمة، أعطوا كل واحد ماذا؟ بعيرا بعيرا، زيادة على سهم الغنيمة. فهذا يسمى النفل. وأول ما نزل في الأنفال هو قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم بعد ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان هذا بعد هذا، كان هذا بعد هذا. الأنفال الأولى يقصد بها الغنيمة كلها، يقصد بها الغنيمة كلها، يعني الآية الأولى اللي هي أول ما نزل في الغنيمة هي آية الأنفال، وهي قول الله تعالى كما سبق: يسألونك عن الأنفال. والمقصود هنا بالأنفال الغنيمة كلها، وليست إيش الأنفال التي نحن بصددها هنا والتي هي عبارة عن زيادة على سهم الغنيمة، إنما كانت الآية الأولى التي في سورة الأنفال يقصد بها كل الإش كل الغنيمة. وذلك لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بعد انتهاء معركة بدر، وقد غنموا فيها غنائم الكفار أو أموال الكفار، فاختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. فقالت طائفة: كنا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت طائفة: كنا نطارد المشركين، وقالت طائفة: كنا يعني نحرس وكذا. اختلفوا فيما بينهم، وكل طائفة زعمت أنها أولى بالغنيمة من الأخرى. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قل الأنفال لله وللرسول، هذا أول حكم نزل في المغانم، أول حكم نزل في المغانم، فإنها كانت في أول الأمر القسمة فيها برأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الأنفال لله وللرسول، يعني يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى، هو الذي يقسمها بما يرى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن فالأربعة الأخماس الأخرى لكم، الأربعة الأخماس الأخرى لكم، أما الخمس ليس لكم، إنما هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت قسمة الغنائم بعد ذلك عبارة عن أربعة أخماس للمقاتلين، وخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم بين هؤلاء. فهذا التقسيم تقسيم الغنيمة. أما النفل الذي نحن بصدده والمقصود بالحديث هنا في الباب، فهو كما سبق هو ماذا؟ الزيادة فوق سهم الغنائم تعطى لبعض المقاتلين لعمل زائد، إن المقاتل ده عمل أي عمل زائد، فيقوم الإمام يفعل ماذا؟ يعطي له ذلك مكافأة، يعطي ذلك له مكافأة، كبعض الجنود كما ذكرنا يبارز يغامر مثلا إنه يصعد مثلا حصن ويفتح هذا الحصن، أو يكون سببا في مثلا يعني نصر للمسلمين ونحو ذلك، فيكافئه الإمام فوق الغنيمة، يعني فوق سهم الغنيمة بأن يعطيه شيئا زائدا، وهذا يسمى النفل، وهذا يسمى النفل. وهذا الحديث فيه إثبات ذلك، أي إثبات النفل، خلافا لمن منعه، بعض العلماء منعوا النفل، وهذا فيه نظر، والحديث يرد قولهم. الذين منعوا النفل منعوه بعلة أنه يكون سببا في توهين بعض المقاتلين أو بعض الجيش، قالوا أن في النفل توهين لبعض المقاتلين، يعني باعتبار ماذا؟ يقولون انه لو اعطي بعض المقاتلين يوم الاخر هيقول ماذا؟ لماذا اعطي هو ولم اعطى انا؟ فيحصل وهن في المقاتلين الاخرين. والصحيح خلاف ذلك من جهة اثبات الحكم ومن جهة كذلك رد هذا المعنى. اما من جهة اثبات الحكم فهذا الحديث وغيره دليل على ذلك، دليل على ثبوت النفل. واما من جهة المعنى فكذلك مردود، بل هذا لا يوهن الجيش او الجنود، انما يفعل ماذا؟ يشجع الجنود اكثر. لما الناس تجد ان اللي بيفعل عمل زائد بياخد مكافأة زائدة، هذا شيء معهود في الخلق حتى في غير القتال. يعني انت نظام مثلا المكافآت والحوافز في الاعمال، هذا يريدون منه ماذا؟ يريدون منه تنشيط العمل، لان البعض عندما يرى البعض الاخر يأخذ شيئا زائدا لعمل زائد، يقوم هو ماذا يفعل؟ يجتهد في ان يكون هو صاحب هذا العمل الزائد بعد ذلك. اي نعم. وعليه ف يعني الأنفال أو النفل ثابت بالأدلة. ثم تأتي هنا مسألة أيضا تتعلق بالنفل، وهي من أي قسم في الغنائم يخرج النفل. يعني الغنائم بتجمع، غنائم بتجمع، طب النفل اللي هينفله الإمام للجند من أي جزء من الغنيمة؟ هل من الغنيمة في عمومها أو بعدما يخرج الأربعة الأخماس يأخذه من الخموس؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والله أعلم أنه من خمس الخمس، أنه من خمس الخمس، يعني أنه من خمس الخمس وليس من الخمس. بمعنى أن تقسم الغنائم أربعة أخماس للغانمين ثم يبقى خمس، هذا الذي قال الله فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى لله وللرسول ده سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى دول خمس في هذا السهم الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس على خمسة. يخرج الفيء، أسف النفل، يخرج النفل من خمس الخمس، من خمس الخمس اللي هو الخمس الذي هو من لله وللرسول، يخرج منه الإيش؟ هذا النفل، ينفل منه الإمام من يشاء. والأربعة أخماس الخمس تعطى لأصحابها اللي هم ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وخلاصة القول في النفل أنه يدور ما بين الجواز والاستحباب، يدور ما بين الجواز والاستحباب. أما المنع فلا، فالدليل على خلافه، فهو إما جائز يعني الإمام يفعله وقت ما شاء أو لا يفعله، وإما مستحب، وإما مستحب. فإن رأى الإمام أن هذا، يعني العلماء الذين يقولون لا بل هو مستحب، يرون أن هذا يحفز الجند أكثر على العمل والقتال والتفاني في ذلك، وعليه فهو يدور ما بين الجواز والإيش؟ والاستحباب. نعم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لا، دول سهم واحد، فأن لله خمسه وللرسول، دول سهم واحد. فقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، هذا من باب زيادة يعني المعنى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلله وللرسول هذه واحد، هذا سهم واحد وليس سهمان. ثم قال: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. ظاهر الحديث فيه انهم نفلوا جميعا، السرية كلها قال ونفلوا بعيرا بعيرا. ظاهر الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كفئهم كله بعد ما اعطلهم الغنائم الاربعة اخماس، اعطى كل واحد بعد ذلك منهم من خمس الخمس، اعطلهم ايش؟ بعيرا بعيرا، مكافأة كده حاجة زيادة. نعم. قال باب استحقاق احنا سبق قبل ذلك قلنا ان الغنيمة اذا كانت سرية غنمت، اذا خرجت سرية فغنمت، هذه السرية قطعة من الايش؟ من الجيش. الغنيمة التي غنموها تكون لهم هم ام تكون لكل الجيش؟ تكون لكل الجيش. يبقى لو كانت هذه السرية خرجت من خلال جيش، يبقى الحال سيكون ماذا؟ ان الغنيمة ستقسم على الجيش كله، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذه السرية دون الجيش نفلا بعيرا ايش؟ بعيرا. مين؟ ما هو كل واحد حسب حصته بقى. الفارس شيء، احنا هيجي معانا ان شاء الله باذن الله باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، هيجي باب لوحده اللي هو فيه الراجل ياخد كيف، اللي صاحب الفرس ياخد كيف. نعم. لكن احنا نتكلم الان في الجملة، الغنيمة تقسم على الغانمين المقاتلين عموما، تقسم عليهم الغنيمة. واما النفل فيعطى زيادة لمن رأى الامام انه يستحق ذلك. ثم قال باب استحقاق القاتل سلب القتيل. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. السلب يعني كل ما يسلب من المقتول بعد موته، كل ما يسلب من المقتول بعد موته. وصورة ذلك إذا قاتل المسلمون الكفار، فالرجل المسلم الذي قتل رجلا من المشركين بيده هو، له سلب هذا المقتول الكافر، له سلب هذا المقتول، يعني له كل ما يسلب من هذا الكافر. والسلب اختلف العلماء فيه، اظهر يعني ذلك او اقرب ذلك انها الامور التي هي من متاعه الشخصي، من متاعه الشخصي، يعني نحو ثيابه، نحو بعض مثلا اساوره، بعض مثلا سلاحه ونحو ذلك. اما الاشياء العظيمة فانها تدخل في الايش؟ في الغنيمة. اما الاشياء العظيمة فانها تدخل في الغنيمة. قال باب استحقاق القاتل سلب القتيل. قال عن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قد علا رجلا من المسلمين يعني اشرف على قتله، يعني هو اصبح فوقه او هو يعلو في المكان او هو متسلط عليه بسلاحه، اشرف على قتل هذا المسلم. قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت اليه حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه. قال فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه. حبل العاتق اللي هو ما بين العنق والكتف، المنطقة دي بقى ما بين العنق والكتف، وهذه منطقة قاتلة. قال فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. سبحان الله، الرجل المشرك بعد ما ضرب الضربة، الناس كانوا زمان فيهم شجاعة عالية جدا، حتى الكفار كان فيهم شجاعة عالية جدا. الآن المعارك الحالية الآن كلها معارك إلكترونية، الناس فيها يزدادون جبنا كل يوم على جبنين. أما المعارك قديما، شوف الراجل ضرب بالسيف على حبل عاتقه، يعني خلاص ده بيخلص، يقول يلتفت الى من ضربه ويعمل فيه ايه، يروح ماسكه كده. حتى قال الصحابي رضي الله عنه: فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. انه مسكني مسكة روحي كانت هتعمل ايه، كانت هتطلع فيها من قوة يعني هذا الرجل. قال: ثم ادركه الموت فارسلني، يعني من رحمة ربنا ان هو سقط فارسلني يعني تركني. قال: فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما للناس، يعني عمر بيسأله ايه الاخبار. قال: فقلت: امر الله، يعني كلمة لا هي يعني بالنصر ولا بالهزيمة، امر الله. قال: ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: ثم ان الناس رجعوا، يعني انتهت المعركة، معروف معركة حنين حصل فيها في اول المعركة نوع من الهزيمة للمسلمين، ثم الله عز وجل نصر المسلمين بعد ذلك. قال: ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة ما انتهت، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم هو والمسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. اللي قتل واحد من المشركين وله عليه بينة انه هو اللي قتله فله سلمه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي، يعني عايز بينة. ولذلك قال العلماء في السلب، في حكم السلب، انه يشترط ان يأتي بيش ببينة، شاهد، قرينة تدل بقوة على ذلك، زي سيف معاذ ومعوذ لما قتل ابا جهل، فالبينة كانت ماذا؟ الدم، دم ابو جهل. نعم. قال: فقلت: من يشهد لي؟ ابو قتادة يقول: مين يشهد ان انا اللي قتلت الراجل الفظيع جدا ده وانا اللي قتلته عشان اخد سلبه. قال: ثم جلست، محدش رد يعني. ثم قال مثل ذلك بعد شوية تاني، قام ابو قتادة يقول: محدش يشهد لي على ان انا اللي قتلت فلان عشان اخد سلبه يعني. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ قال: ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، قال: فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة، يعني أنت كل شوية تقوم تقف وتقول محدش يشهد لي، ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فقصصت عليه القصة. أنا ودنقاتل واحد مخلص عليه بإيدي أنا لوحدي، وانا عايز اخد سلبه بس ما عنديش بينة، ما عنديش بينة، فانا اسأل من يشهد لي. قال: فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله. هو كأن الرجل رضي الله عنه لما كان بيقول من يشهد لي ان انا قتلت قتيل، كأنه رضي الله عنه كان يذكر اسم الرجل ولا حاجة فقط، ان انا قتلت فلان نحو ذلك. لكن لما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحكاية تفصيلا كأنه ذكر تفاصيل، ان انا قتلت رجل فلاني المشرك وكان معه السلب الفلاني والفلاني والفلاني، فكان هناك رجل من المسلمين قد اخذ هذا السلب، فكأنه علم ان هذا ليس حقه وانما حق من هو هذا الرجل. قال: فقام رجل من القوم فقال: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، يعني سلب هذا الرجل القتيل عندي، انا جمعت فيما اجمع بين ما اجمع من الغنائم. قال: فارضه من حقه، فارضه من حقه. هذا من الرجل كأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل أبا قتادة يتنازل عن هذا، فأرضه من حقه، يعني ادي له انت حاجة يا رسول الله أو اجعله يترك لي هذا فأنا الذي جمعت هذا. قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله. فيعطيك سلبه. قال لا ها الله. قال العلماء هي بمثابة القسم عند العرب، بمثابة القسم عند العرب، يعني كأن أبا بكر رضي الله عنه قال لا والله، يعني ما يعطيك هذا السلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعطيك هذا السلب، كيف يعطيك هذا السلب وقد قام رجل آخر وهو أسد من أسود الله، وهذا ثناء من أبي بكر على من؟ على أبي قتادة. وقد قام أسد من أسود الله تعالى أو أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، ويعطيك سلبه، يعطيك حقه هو. وفي هذا ابتداء فضيلة لأبي بكر عظيمة جدا، إذ أنه يفتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. وفيه كذلك منقبة لأبي قتادة، فإن أبا بكر سماه أسدا من أسد الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. صدق أبو بكر وصدق الرجل فأعطه إياه. قال فأعطاني. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا. كان السلب كان من بين السلب الدرع، أو درع من بين سلب الرجل المشرك درع، يعني أو هو كان الدرع فقط هو السلب، والدرع هو ما يتحصن به المقاتل، يتحصن به المقاتل على أكتافه، على أكتافه دروع بتحط على الأكتاف بحيث ضربات السيوف كلها يعني لا تصيب الإنسان من يعني إذا ضرب بسبب يعني حماية هذه الدروع. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. المخرف هو البستان، يعني تخيل انت درع تمنها تجيب ايش؟ بستان. هذا يدل على انها كانت ايش؟ كانت عظيمة. الدروع بالذات كمان اغلى من اي حاجة في ادوات الحرب، وخصوصا في الزمن القديم، لان الدروع دي كانت عبارة عن حديد بيتصمم بطريقة عجيبة جدا مع الطريقة البدائية القديمة، انه بحيث انه يبقى يعني يليم معاه في الطلوع والنزول، وهو محصن جسمه كده بالحديد من هنا ومن هنا، وان الحديد ده يطلع وينزل ونحو ذلك، فهذا كله كان بيستلزم صنعة عالية جدا. نعم. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال سألته في الإسلام، وإنه لأول مال سألته يعني اقتنيته في الإسلام، أول مال أنا أخذت من الغنائم من العطايا من الفيء من أي شيء. وكأن أبو قتادة رضي الله عنه كان من متأخرة الإيش؟ المسلمين إسلاما، من متأخرة المسلمين إسلاما رضي الله عنه، فلم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد قبل ذلك. طيب هذا الحديث اختلف بسببه العلماء في مسألة السلب، في مسألة السلب، فالعلماء في مسألة السلب اختلفوا في أن السلب هل هو حق للقاتل مطلقا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل المعارك، أم أنه مقيد بإجازة الإمام من عدمها؟ يعني هل السلب هذا حكم شرعي استقر في الشريعة وهو حكم في كل زمان وفي كل المعارك؟ كل من قتل قتيلا من الكفار له هذا السلب إن جاء بالبينة؟ فيكون هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فهي من باب الإخبار والحكم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم وبيخبر بهذا الحكم وعليه، فهذا حكم مستقر في الدين في كل زمان، أم أنه حكم متعلق بحال وهو إذن الإمام، فإن أذن الإمام في ذلك قبل المعركة فله ذلك، وإن لم يأذن فلا. دول الفريق الآخر، يعني فريق قال لا ده حكم مستقر لا يحتاج إلى إذن الإمام، لان ده حكم شرعي خلاص وثبت. وفريق اخر من العلماء قالوا لا، انما هذا اذا اذن به الامام قبل المعركة وقال في الجند من قتل قتيلا وعليه له بينة او عليه بينة فله سلبه، خلاص يبقى هنا يصلح ذلك. ما رأيكم في ذلك؟ يعني الارجح ماذا في نظركم كده؟ ايوة تمام، بارك الله فيك، هذا هو يعني اعظم ما يرد به على من قال انه معلق باذن الامام قبل المعركة، ان الحديث فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل المعركة ولا بعد؟ بعد المعركة. قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، فهذا يرد هذا القول. وهم ايضا مما منعوا به الدليل العام في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فقالوا هذا داخل في الغنيم. نعم هو داخل في الغنيم، لكن خص من الغنيمة بهذا الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم. ثم قال هذا هو الراجح، بل هو في الحقيقة الصحيح، انه هذا حكم مستقر في الشريعة، وهذا الحكم في كل زمان وفي كل وقت. نعم. ثم قال باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. قال عن سلمة قال، يعني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال غزونا في فزارة وعلينا أبو بكر، قال غزونا فزارة وعلينا أبو فزارة قبيلة من قبائل العرب، وكان هذا في أواخر يعني أيضا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة. قال فلما كان بيننا وبين الماء، يعني الماء الذي عنده هذه القبيلة، العرب عادة يستقرون في أماكن قريبة من ماء عادة، ففزار هؤلاء كان لهم ماء يعني يستقرون عنده. يقول فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، يعني مسافة يعني قريبة، أبو بكر قبلها قال نعرس، والتعريس هو النزول في آخر الليل للراحة، النزول في آخر الليل للراحة، تبقى راحة سريعة في آخر الليل. قال فعرسنا ثم شن الغارة، يعني بعد ما قمنا أول ما النهار طلع صلوا طبعا الفجر. قال ثم شن الغارة، يعني أبو بكر فاجأهم باغتهم، وهذا طبعا محمول على أنه قد سبقت لهم الإيش؟ الدعوة، قد سبقت لهم الدعوة. قال ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، فقتل من قتل عليه وسبى، يعني جيوش أبي بكر، وإلا ليس المقصود شخص أبي بكر، إنما المقصود به جيوش أبي بكر. فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، يعني قتل الرجال الموجودين وسبى الأطفال والنساء. قال وأنظر، ده سلمة يقول وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذران، وأنظر إلى عنق من الناس، العنق الجماعة يعني، وبيقول يعني إن أنا في هذه الأثناء وإحنا بنهاجم اللي عند الماء نظرت جماعة من الناس بعيد يهربون. قال وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذرار فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، يعني إن هم بيهربوا ولو طلعوا فوق الجبل وتمكنوا ممكن هيعملوا إيه؟ سيرمون المسلمين. قال فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا رضي الله عنه وأرضاه. شوف العقلية العسكرية العظيمة دي، يقول فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. هم طالعين يجروا حين على ناحية الجبل، راح هو رامي سهم رشقه في الجبل نفسه، يعني كأنه بيقول لهم ايه رسالة، السهم ده المرة الجاية هيبقى فين؟ فيكم انتم، السهام دي كلها هتبقى فيكم انتم. فوقفوا. نعم. قال فجئت بهم اسوقهم، جئت بهم اسوقهم، راح جابهم كلهم وربطهم في بعض وجابهم الى ابي بكر. قال فجئت بهم اسوقهم وفيهم امرأة من بني فزار عليها قشع من ادم. قال القشع النطع، النطع اللي هو زي المشمع او الجلد، يعني حتة كده مشمع او جلد يستعملها العرب خصوصا لما يقوموا يحبوا يعملوا مثلا دبح كذا عشان الدم ما ينزلش على الارض او نحو ذلك. قال وعليها قشع من ادم. قال القشع النطع. قال معها ابنة لها من احسن العرب، معها بنتها ماشية معها من اجمل ايه النساء يعني. قال فسقتهم حتى اتيت بهم ابا بكر رضي الله عنه. قال فنفلني ابو بكر ابنتها، ابو بكر اعطى لي سلمة نفلا البنت اللي مع امها. العلماء من هذا الحديث قالوا وفيه جواز التفريق بين الوالدة والولد اذا كان بالغا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحروب عن ماذا؟ عن التفريق بين الوالدة وولدها، نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها اذا كان رضيع او نحو ذلك او صغير او صبي لا يفرق بينه وبين امه، انما لو كان بالغا يفرق بهذا الحديث. قال فنفلني ابو بكر ابنتها. قال فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، وما كشفت لها ثوبا، كناية عن ماذا؟ عن الجماع. وهذا لأجل كذلك أن الحكم السبي أن الحامل لا توطأ حتى تضع، والحائل لا توطأ حتى تستبرئ بحيضه، فهو كأنه كان ينتظر أن تحيض، هذا حكم شرعي. نعم. قال وما كشفت لها ثوبا. قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. هو رضي الله عنه أنا يعني عجباني يعني المرأة وكذا يعني. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. لله أبوك، يعني هذه كلمة يسترق به النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ليفعل، لله أبوك. نعم. قال فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كشفت لها ثوبا. قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، لأنه كان بينه وبين أهل مكة لعله في هذا الوقت نوع من المصالحة كأنها في وقت الحديبية والله أعلم. فبعث بها كنوع من استبدال الإيش الأسارة، فأرسل المرأة وفكت قريش عن بعض أسارة المسلمين والله أعلم. فهذا الحديث فيه طبعا فوائد، لكن أبرزها طبعا التبويب، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارة. التنفيل الشاهد له قول سلمة في شأن البنت قال فنفلني أبو بكر ابنتها، فهذا فيه دليل على التنفيل وهو الشيء الزائد على سهم الغنيم. وفداء المسلمين بالأسارة فهذا يشهد له بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة المرأة على أن يطلقوا بعض أسار المسلمين. ولذلك قال العلماء فيه جواز استبدال الرجال المسلمين الأسار بالمرأة الكافرة، فهذا لا يقدح في قوامة الرجال ولا في يعني قدر الرجال، وإنما هذا معنى مادي مجرد وليس يقصد به شأن المسلم والكافر ونحو ذلك، بل هذا فيه مصلحة للمسلمين أن تعطى امرأة كافرة ويطلق أسرى يعني الأعداد من الرجال المسلمين. أي نعم. وهذا الحديث أيضا فيه جواز المفادة، جواز المفادة يعني الفداء بمال، يعني الفداء بمال أو الفداء بماذا؟ بمقابل أسرى ونحو ذلك. ومعلوم أن الأسارى الأسارى للكفار حكمهم في الراجح يعني وقول جماهير أهل العلم يدور بين أربعة أمور، بين أربعة أمور: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما المن، وإما الفداء، وإما الفداء. وجاءت الأدلة بالأربعة. بعض العلماء منع القتل، بعض العلماء منع القتل وقال لا، لا يجوز قتل الأسير، لا يجوز قتل الأسير، وأنفوا في قتل الأسير تنفير عن الإسلام ونحو ذلك. والصحيح أنه يجوز قتل الأسير إن كان في قتله مصلحة، إن كان في قتله مصلحة، وجاءت الأدلة بذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا، قتلوا بعدما تأثر، بعدما أثروا المسلمين عقبة بن أبي معيط والراجل اللي كان بتاع الأغاني ذا المجرم كان اسمه النضر بن الحارث، هذان قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني بعد ما حبسهم، حبسوا عند المسلمين أسارة ثم أمر بقتلهم. فهذا دليل. كذلك لما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ناسا من المشركين، قال إذا رأيتم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا فاقتلوهم حيث وجدتموه وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فهؤلاء أيضا كانوا من الأسارة لأن كل أهل مكة استسلموا. نعم. ففيه جواز المفاداة وكذلك جواز يعني القتل أو الاسترقاق أو المن. وأيضا فيه جواز استهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما، جواز استهاب الإمام، استهاب الإمام يعني أنه يطلب من غيره أن يهبه هذا الشيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسلمة: يا سلمة هب لي المرأة وهب لي المرأة. نعم. قال جواز استهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما، وهذا حصل قبل ذلك أو ممكن بعد ذلك والله أعلم، حصل يوم حنين، يوم حنين، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يهبوه الأسارة لما جاءوا بعد ذلك، يعني ثقيف جاءوا بعد ذلك مسلمين، لما جاءوا بعد ذلك مسلمين. نعم. ثم قال باب حكم الفيء، باب حكم الفيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. قال وعن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. الكراع يعني الخيل، يعني يشتري بها خيلا ويشتري بها سلاحا. باب حكم الفيء. ما هو الفيء؟ ما هو الفيء؟ الفيء يختلف عن الغنيمة، الفيء يختلف عن الغنيمة. فالغنيمة هي ما جاء نتيجة لقتال الكفار وأخذ أموالهم عنوة، وأخذ أموالهم عنوة يعني بالقوة، فهذه تسمى غنيمة، هذه الأموال تسمى غنيمة. أما الفيء فهي أموال الكفار لكنها عادت على المسلمين من غير قتال، من غير قتال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا هو الفيء. إذن الفيء يختلف عن الغنيمة. غنيمة أموال الكفار التي آلت إلى المسلمين بالقتال، الفيء أموال الكفار التي آلت إلى المسلمين بغير قتال. وهذا قول الله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وهو قول عمر: مما أفاء الله، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. الأموال التي أخذها المسلمون من بني النضير كانت فيئا وليست غنيمة، كانت فيئا وليست غنيمة، ولذلك لم تقسم بين الجيش قسمة الغنيمة، قسمة الغنيمة. طيب كيف يقسم أو يقسم الفيء؟ كيف يقسم الفيء؟ الغنيمة تقسم أربعة أخماس للغانمين وخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الفيء، أما الفيء فله قسمة أخرى. فالفيء كله يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى، كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهي ما هي مصارف الفيء؟ ما هي مصارف الفيء؟ كما قال الله تعالى: قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الفيء يوزع على من؟ على مصالح المسلمين جميعا بهذه الطريقة. الخمس اللي هو الأولاني اللي هو لله وللرسول، هذا يوزع في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس في اليتامى والمساكين، ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى عندنا الفيء هيخمس خمس أقسام أو خمس أخماس. الخمس الأول اللي هو لله وللرسول، هذا يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفق منه على نفسه وعلى أهل بيته وأزواجه وعياله، هو ده اللي بياخده النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينفق به على أهل بيته وعياله ونحو ذلك. ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ولا شيء، ولا كان يأخذ طبعا الصدقات، إنما كان يأخذ من الفيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخمس الذي هو خمس الفيء، الفيء بيتخمس خمس، هذا الخمس من الفيء الذي هو لله وللرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه هو وأهله وينفق منه في مصالح المسلمين الأخرى اللي هي الجند والجسور والسلاح والكراع وكذا ونحو ذلك، والأربعة أخماس الأخرى للمصارف اللي هي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. ما هو ما خلاص ما فيش، هم ما قتلوش اصلا، في الفيء ما حصلش اصلا قتال، وعشان كده هم هيعطوا من انه خمس اللي هو لله وللرسول، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يطلع منه لنفسه ولأهله ويطلع منه بقى لمصالح المسلمين، يدي الجند ويدي والمصالح المسلمين بقى انشاء المستشفيات والطرق والكباري والجسور والكذا والقنوات وكذا، كل هذا يطلع من هذا، يخرج من هذا الخمس، يخرج من هذا الخمس. الشافعي رحمه الله بيخالف جمهور العلماء في هذه المسألة، وبيعتبر انه الفيء الفيء كله يقسم في مصالح المسلمين، والخمس بتاع لله وللرسول ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ما يشاركوش حد فيه، لكن الجمهور على ان هذا الخمس هو الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم مصالح للمسلمين غير الاربعة اخماس الاخرى. قال وعن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة، وفيه دليل على جواز ادخار النفقة للأهل سنة، فهذا سيد المتوكلين، وهذا لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل، هذا الادخار للنفقة لسنة. إنما إحنا الآن نسأل الله العفو والعافية، اللي عنده مال بيدخر لإيه؟ لآلاف السنين، مش لمئات السنين، لآلاف السنين. يقول لك عشان أأمن مستقبل العيال، يقوم هو يأمن أموال تأمن دولة بحالها، وهو بيأمن مستقبل الأولاد. نعم. ويسيب المسلمين الباقيين كلهم يموتوا من الجوع، مش مشكلة. فكما ذكرنا يعني خلاصة الكلام في الفيء، أن جمهور العلماء على أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين، ويقدم منها الأهم فالأهم، فيعطى منها الجند والقضاء والعلماء، وتسد منه الثغور والطرق والجسور ونحوه. أي نعم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وهناك حديث آخر في الباب سنقرأه، لكن نشرح الحديث الأول ثم نتجه إليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، يعني الأنبياء ما تركنا فهو صدقة، أي أن كل ما يتركه الأنبياء لا يكون ميراثا كما هو في حق الناس جميعا. فالناس جميعا إذا هلكوا أو إذا ماتوا وتركوا شيئا ولو شيئا قليلا كان هذا حكمه أنه ميراث ولو كان قليلا. يعني لو أن إنسانا مات وترك مثل هذه الزجاج تسمى ميراثا. أما الأنبياء فإنهم لا يتركون ميراثا، لا قليل ولا كثير، وما تركوه فهو صدقة، وما تركوه فهو صدقة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجب عندما تراه في مرض موته كان يغمى عليه ويفيق، وكان إذا أفاق سأل ما تجدون أو ما هو ما الموجود في بيت محمد أو ما يعني المتروك في بيت محمد، فيقولون 7 دنانير، يقول تصدقوا بها. ثم يغمى عليه ويفيق يقول أتصدقتم بالدنانير؟ فيقولون يا رسول الله شغلنا بك، فيقول كيف يقول محمد لربه يوم القيامة وهو يموت وفي بيته 7 دنانير تصدقوا بها؟ الشاهد يعني أن الأنبياء لا يتركون شيئا للميراث، لا يتركون شيئا للميراث. وليس هذا معناه أيضا أن الأنبياء يضيعون عيالهم وأزواجهم ونحو ذلك، لا، بل يتركون لهم ما استطاعوا لهم من أسباب العيش والحياة من بعدهم، لكن الزيادة لا، لأن الأنبياء لا يورثون، ولو تركوا شيئا فإن هذا الشيء يتحول إلى صدقة عامة للمسلمين كما حدث. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ترك أشياء، مات وقد ترك أشياء صلى الله عليه وسلم، يعني ما مات وليس عنده شيء، إنما مات صلى الله عليه وسلم وترك أشياء، أرض له كانت في خيبر وأرض كانت في فدك، فهذه الأراضي تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهي التي كانت سببا للنزاع الذي حدث بين فاطمة رضي الله عنها وعلي من جهة وأبي بكر وعمر من جهة أخرى، وهذا الذي أدى إلى تأخر علي في مبايعة أبي بكر، فإن عليا رضي الله عنه ظل 6 أشهر بعد تولي أبي بكر ولم يبايع أبا بكر، وإنما بايعه بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وظلت فاطمة رضي الله عنها بينها وبين أبي بكر جفاء. وإن كان بعض العلماء يقولون هذا متكلف من بعض العلماء، وإلا لم يعني يحدث شيء يدل على هذا الجفاء، لم يحدث بينها وبين أبي بكر ما يدل على هذا الجفاء، إنما هي جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أبا بكر رضي الله عنه مال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه في خيبر وفدك، هي أرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. فكان تأول فاطمة رضي الله عنها أن أبا بكر قد أخطأ في فهمه، وكأنها كانت تظن ظنا آخر، فكانت تظن أن أبا بكر قد أخطأ في فهمه، ولذلك حصل هذا الجفاء. وكذلك علي رضي الله عنه كان هناك بينه وبين أبي بكر شيء من الجفاء منعه من أن يبايع أبا بكر إلى 6 أشهر بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان هذا لسببين، يعني هذا الجفاء الذي كان بين علي وأبي بكر كان بسببين. السبب الأول تأول علي القريب من تأويل فاطمة في مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن علي رضي الله عنه كان يجد على أبي بكر وعمر خصوصا أنهما حصلت البيعة لأبي بكر في غيابه، ولم يحضر هو البيعة في السقيفة ونحو ذلك. معروف أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ونصبوا الخليفة وأبا بكر رضي الله عنه، وكان هذا اجتهاد عظيم جدا من أبي بكر وعمر والصحابة أن يعجلوا بتنصيب الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضطرب أمور الناس، ورأوا أن هذا مقدم قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضطرب أمور الناس إذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا تنصيب الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض، ولذلك اجتمعوا في بني ساعدة ونصبوا الخليفة، ولم يكن عن قصد تأخير علي، إنما علي لم يكن يسمع، ما كان في هذا الوقت علي رضي الله عنه يعلم بهذه الجلسة، وكان مشغولا رضي الله عنه بمسألة تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا أصلا يتجهزون لهذا، إنما كان هذا كل ردود أفعال، وذلك أن الأنصار رضي الله عنهم جلسوا في سقيفة بني ساعدة، وهي سقيفة من يعني سقائف بيوت الأنصار، وجلسوا يختارون خليفة للمسلمين من بين الأنصار. ولذلك لما سمع عمر بذلك أتى أبا بكر وأخبره، ثم دعا أبا بكر أن يخرج هو وأبو بكر متجهان إلى الأنصار، وبالفعل اتجه إلى سقيفة بني ساعدة وجلس مع الأنصار وتكلم، وحصل بينهم وبين الأنصار كلام وحوار وكذا. انتهى هذا الكلام في النهاية على تنصيب من؟ تنصيب أبي بكر، وقام الناس جميعا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم في اليوم التالي بايعوا أبا بكر في المسجد جميعا، ولم يحضر علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا نتيجة هذا التأويل كما سبق، ولذلك حصل هذا الجفاء نتيجة هذه المسألة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فالعلماء يقولون كذلك الحكمة التي من أجلها يعني منع الشرع أن يورث الأنبياء. لماذا منع في الشرع أن يورث الأنبياء؟ ابتداء هل هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم بالأنبياء جميعا؟ الصحيح أنه عام في الأنبياء جميعا، أن الأنبياء جميعا لا يورثون. وأما قول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود، هذا في الحكمة والنبوة وليس في المال، وليس في المال. وميراث الأنبياء ممنوع بعدهم لحكمة عظيمة ذكر العلماء، قالوا: لأن هذا ربما يجعل في نفوس بعض آل الأنبياء ضغن على الأنبياء فربما يهلك بسببه. ده من ضمن الحكم، يعني إن ربما بعض آل الأنبياء يتمنون موت الأنبياء، يوم إيه الابن مثلا كذا يتمنى موته لأجل أن يرثه. ثم كذلك من بين الحكم أنهم أرادوا من ذلك أو أريد من ذلك ألا يكون للأنبياء في نفوس الناس أثر أي أثر من الرغبة في الدنيا. فلو أن الأنبياء في الدنيا سعوا لأجل مال أو نحو ذلك، قالوا هذا لأجل أن يورثوه لأبنائهم وكذا وكذا، فيقدح في الأنبياء. ولذلك منع الله عز وجل أن يورث الأنبياء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فاطمة رضي الله عنها كانت فقيرة جدا، الصحابة كلهم كانوا فقراء جدا، وخصوصا يعني قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. ففاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة جاءت إلى أبي بكر تسأله مال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني الأرض اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفذاك والمدينة نحو ذلك. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. يعني كان له النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الحروب والفيء وكذا، أرض في خيبر وأرض في فدك وأرض في المدينة. قال: فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة، أبو بكر كان متمسك بهذا نظرا لماذا؟ إن هذه الأموال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على مصالح المسلمين وينفق على أهله. ففاطمة من باعتبار أنه كان ينفق على أهله ظنت أن هذا يكون لها بعد موته. وأبو بكر رضي الله عنه يعلم أنها كان ينفق منها على أهله وعلى المسلمين، فقال هذا يبقى كما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث وما تركناه صدقة. أين؟ قال فأما صدقته بالمدينة، ده قول عائشة، قالت فأما صدقته بالمدينة يعني مال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في المدينة، فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. دفعها عمر إلى علي وعباس في زمن عمر. أبو بكر ظل في زمنه السنتين كل أموال النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها، يعني الأراضي دي تركها ليست ميراثا ينفق منها على مصالح المسلمين، أبو بكر كان يفعل ذلك. فلما مات أبو بكر جاء علي مرة أخرى وعباس إلى عمر رضي الله عنه وسألاه هذه الأرض، لكن في هذه المرة لم يكن السؤال من باب الميراث، إنما سألاه من باب أن يتعهدهما أمر هذه الأرض ويقوم عليها بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا له خلاص احنا علمنا أنها يعني ليست ميراث، لكن اتركها لنا نحن نتصرف فيها. وكأنهم وجدوا نوع من يعني الغضاضة في ان هو يكون هم آل البيت ونحو ذلك وهم لا يشرفون على ذلك، فتركها لهم عمر رضي الله عنه، ترك لهم ارض فدك و ارض المدينة، اسف، ترك لهم ارض المدينة ان هم يشرفوا عليها وهم صدقتها يخرجوها في مصالح المسلمين. قال فغلبه عليها علي، يعني صار علي بعد ذلك هو الذي يشرف عليها دون العباس، دون العباس. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. يعني عمر تمسك بفدك وخيبر وقال لا، هذه تتظل تحت يد الخليفة، الخليفة اللي يمسك هو اللي يتصرف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها في مصالح المسلمين. قال فهما على ذلك إلى اليوم، أو قالت رضي الله عنها فهما على ذلك إلى اليوم، يعني اليوم اللي قالت فيه عائشة هذا. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الأنبياء لا يورثون وما تركوه فهو صدقة. وهنا حديث في مسلم هنا وفي بعض كتب السنة يستغلها الشيعة الرافضة المجرمون في الطعن على أبي بكر وعمر، وهذه الأحاديث فيها شيء مما ربما إذا لم يفهمه القارئ ربما يطعن على الصحابة مش على أبي بكر وعمر فقط. يعني هناك حديث مروي في مسلم في الأصل، في مسلم في الأصل طويل في نفس الباب هذا، فيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما ماتت فاطمة رضي الله عنها جاءه علي، أو أرسل إليه علي رضي الله عنه، أرسل إليه علي رضي الله عنه أن ائتنا نكلمك. علي أرسل إلى أبي بكر الخليفة أن ائتنا نكلمك ولا تحضر معك أحدا، ولا تحضر معك أحدا. مين أحدا بقى؟ عمر. هو فعلا يقصد عمر رضي الله عنه، لكن الشيعة طبعا يستعملوها استعمال ايش؟ سيء. علي بالفعل قصد ان عمر ما يأتيش. لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه ربما يشتد على علي، ربما يشتد على علي في الكلام ونحو ذلك، فلربما يكون ذلك سببا في حدوث جفاء بينه وبين عمر. فاراد علي رضي الله عنه أن يسوي المسألة مع أبي بكر من غير أن تصل إلى شيء من الإيش، أن يكون بينه وبين أبي بكر أو عمر شيء، فهو يعلم طريقة عمر أنه شديد، فأراد أن يجنب عمر هذا الحرج. وعمر رضي الله عنه لما أراد أبو بكر أن يذهب لعلي وحده قال لا والله لا تذهب وحدك، لا تذهب وحدك. فعمر رضي الله عنه أيضا كان يريد أن يذهب. لماذا؟ لا لأجل عداوة مع علي، إنما كان يخاف من شدة العتاب على أبي بكر. أبو بكر لين وربما لا يدافع عن نفسه، فربما اشتد عليه علي والعباس ونحو ذلك في الحديث فأحرجوه، فربما يوجد ذلك في صدر أبي بكر منهم شيء، فكأن عمر رضي الله عنه أراد ألا يحدث أو ألا يحدث هذا الشيء في نفس أبي بكر، لا أنا أروح معك عشان ما يعملوش هم، ما ربما ما يشتدوش في الكلام يقوم نمنع هذه المفسدة. الخلاصة في النهاية أن أبا بكر أصر على ألا يعني يذهب معه عمر رضي الله عنه، وهذا كان من أبي بكر رضي الله عنه يعني من باب أنه يريد إنهاء هذه المسألة بكل الوسائل، وبالفعل ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجلس مع علي رضي الله عنه والعباس وبعض آل البيت، وجلس أبو بكر مع علي وقال له علي كلاما جملته أنني ما انقطعت عن بيعتك حسدا أو شيئا من ذلك، وإنما أنت أفضلنا وأعلمنا وأنت خيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء وجدته في نفسي منك أنك فعلت أنت وعمر أمر الخلافة أو تنصيب الخليفة في غير وجودي وأنا من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، وأنه ما كان ينبغي لكم أن تتركوا مكاني هذا وأن تشاوروني في الأمر ونحو ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه ما قال يعني شيئا إلا أنه قبل اعتذار علي رضي الله عنه، ولا سيما أن علي رضي الله عنه قال موعدك أو موعدنا في الغداة في المسجد، فجاء بالفعل علي رضي الله عنه في صلاة الظهر وصعد المنبر وقال في الناس كلاما جملته إني قد كنت تأخرت عن بيعة أبي بكر لا لحسد ولا لشيء في أبي بكر، بل أبو بكر كذا، وصار يثني على أبي بكر، وإنما شيء قد كنت يعني وجدته في نفسي من أنكم فعلتم كذا وكذا، مسألة الإيش البيعة في غير يعني حضوري ونحو ذلك. ثم قام فبايع أبا بكر رضي الله عنه وكان وزيرا لأبي بكر، ثم بعد ذلك كان وزيرا لعمر رضي الله عنه وكان من أقرب الناس لعمر رضي الله عنه وعليه، حتى لما سئل رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر ما قال له محمد بن الحنفية من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، قال ثم من، فسكت، فقلت أنت، فسكت. وهذا الذي فيه الاحتمال بمسألة إبا أفضلية علي على عثمان أو عثمان على علي، لكن علي يقر لعمر وأبي بكر بأنهما خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمر البيعة، طيب هل امتناع علي عن البيعة ستة أشهر هل هذا يقدح في بيعة أبي بكر أو في خلافة أبي بكر؟ ما يقدح من حيث الحكم الفقهي، ما يقدح، لأن عدم بيعة رجل واحد مهما كان قدره في المسلمين، ولا سيما وأنه لم يشق الصف ولم يحدث أي نوع من النزاع ولا الخلاف ولا الفرقة ولا كذا، هذا لا يضر في البيعة. والإمام النووي رحمة الله عليه ذكر حول ذلك كلاما أقرأه على يعني مسامعكم. قال النووي رحمه الله أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه يعني ولا قادح في أبي بكر ولا قادح في علي كذلك. أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة الناس جميعا، مش شرط كل الناس تبيع الإيش الإمام ويجي كل واحد ياخد بإيده ويبيعه، نعم، ولا كل أهل الحل والعقد، يعني ما يشترطش أن كل أهل الحل والعقد يكونوا كلهم إيش مختارين للإمام، لأنه من طرق تنصيب الإمام أنه يكون من الطرق يعني أن أهل الحل والعقد يختاروه. إحنا عندنا ثلاث طرق لتنصيب الخليفة أو لوجود الخليفة أو الإمام. الطريقة الأولى العهد، وهي أن يعهد إليه من قبله كما فعل أبو بكر مع عمر. الطريقة الثانية وهي أهل الحل والعقد، أن يختار أهل الحل والعقد الإمام كما كان من أصحاب الشورى الستة في اختيارهم لعثمان رضي الله عنه. الطريقة الثالثة وهي أن يتغلب متغلب بقوته على المسلمين، فهذا يبايع على الأمر لجمع الصف وعدم التفريق. قال النووي رحمه الله: وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي كانت قبل بيعته، فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر، وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة، يعني لم ينقل على علي كلمة واحدة في القدح في بيعة أبي بكر، ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب العتب أنه مع وجاهته رضي الله عنه وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، رأى أنه لا يستبد بأمر أو لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره، يعني لا ينفرد بالأمر، كان ينبغي أنه يحضروا يعني. وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا، لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة، لكونها كانت أهم الأمور كي لا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أو تقديم البيعة أهم الأشياء، إنه الخليفة هو لها كل الخلافات اللي هتحدث، هو اللي هيعمل إيه؟ هيحسم هذه الخلافات. ولذلك أرادوا تنصيب الخليفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.